المفرد يخص تحسين وكسافة المفرد لمفردها لزيارة أولادها، فما حكم سفرها؟ سفر مع غير محرم؟ نعم. ما يجوز. لا تسافر امرأة سفرا إلا ومع محرم. وما يقال حول تخصيص هذا الحديث أو تقييده فهو إبطال لنص الحديث بدون حجة تذكر. ما حكم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.